الراديو 90-90 هواها مصر. لسه مستمرين مع بعض في حدوتة الغارمات في السجون المصرية، الحكاية اللي كل يوم بنكتشف فيها جديد، جديد مدهش أحياناً، مفاجئ أحيان تانية، بس موجع ومؤلم جداً دايماً. بفكر كده مع نفسي في حال الغارمات، وقلت في عقل بالي طب ما هو كويس إن في مؤسسات وكيانات ومجموعات وأفراد زي مصر الخير وغيرهم يكونوا بيفكوا أسر الناس دي وبيساعدوهم يتخلصوا من الكرب العظيم ده، شيء هايل، لا فوق الهايل بحبة الحقيقة. لكن بالتفكير في الموضوع من ناحية تانية هتلاقي سؤال بديهي جدا ينط في دماغك، هو الناس دي نهار ما يخرجوا من أزمتهم دي هيعملوا إيه؟ أصلا يعني عدم المؤاخذة اتوحلوا الوحلة دي من قلته، ما هو لو كان معاهم ما كانوش هيتحطوا في المحك ولا يدينوا للي يسوى واللي ما يسواش لحد ما يوصل بيهم الحال للحبس، يبقى أكيد هيخرجوا يرجعوا لنفس الساقية، يشقوا وما يلقوش ويترموا على عتبة أول واحد يسلفهم بالغلا والكوى، أكيد زي ما بقولكوا كده. أمال إيه؟ قالك لأ، طلعت أوت المرة دي ومش زي ما بقولكوا كده ولا حاجة. الحقيقة الناس اللي ابتدت الطريق بتكمله وشغالة فيه لآخره. مصر الخير كان ليهم تجربة رائدة جدا الصراحة، راحوا عملوا تجربة عظيمة في سجن المنيا بالتعاون مع وزارة الداخلية، اختصوا الغارمات بالتدريب والتشغيل في مصنع تم إنشاؤه داخل السجن، زي ما بقول لكم كده. امال ايه؟ زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. المصنع اتخصص في إنتاج الكوفرتا والشال، المنتجين مطلوبين جدا في السوق المحلية، لا وكمان اتجهوا لتصديرهم وحققوا نجاح في الأسواق الخارجية. الفكرة على قد بساطتها إلا إنها تفرق كتير جدا في حياة الستات دي. مبدئيا الناس دي جوه السجون وما زالوا مسؤولين عن اللي بره، ما هم أغلبهم معيلات، مقابل عملهم ده بياخدوا مرتبات معقولة يقدروا يساعدوا بيها اللي في رقبتهم اللي بره ويساعدوا بيهم نفسهم. ثانيا بقى بيتمرنوا على حرفة مفيدة جدا وإنتاجها مطلوب، قوم لما يتفك كربهم ويخرجوا للدنيا يبقى معاهم صنعة يتعكزوا عليها وما يبقاش بطهم للريح برضو. أخيرا الإنتاج اللي بينتجوه ده بيدر دخل وبيتباع وهو منتج وطني متميز، حاجة يعني عنب من كل النواحي الحقيقة. لا الفكرة حلوة وعد الله حلوة، وإحنا اتفقنا من الأول نشجع اللعبة الحلوة. طب يا ريت الأفكار الحلوة دي تتعمم على كل السجون اللي فيها غارمات وغارمين، بجد حل رائع للمشكلة من أساسها، وهو نضمن على الأقل نخفض أعداد المعرضات للمشكلة دي، وغير تخفيض توابعها وأثرها السلبية على المجتمع كله. ما هو أصل مشكلة الغارمات دي سلبة سحبة في ديلها أطفال شوارع ومتسربين من التعليم وتفكك أسري ومعرضين للانحراف والإدمان ومتحرشين وبلطجة وسرقة وبلاوي ملهاش آخر. ما هو لما الحامل بيت يتفك استلقى وعدك بقى يا مجتمع، والستات المعيلة هي الحامل بيت. تحية كبيرة جدا للمؤسسات اللي بتساعد الغارمات وبتأهلهم للانضمام مرة تانية لبيئتهم وهم متعكزين على صنعة يقدروا ما يتحوجوش بيها ولا يرجعوا حتى لنار الغرامة وبلويها، أكيد زي ما بقول لكم كده. أمال إيه؟